قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه. قال: فجمح موسى بأثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، فقالوا: والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر بعد حتى نظر إليه. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة، ضرب موسى عليه السلام بالحجر. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا يزيد بن زريع ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان موسى عليه السلام رجلا حييا، قال: فكان لا يرى متجردا. قال: فقال بنو إسرائيل إنه آدر، فاغتسل عند مويه، فوضع ثوبه على حجر، فانطلق الحجر يسعى، واتبعه بعصاه يضربه: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل، ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. في الدرس الماضي كان الكلام على بعض فضائل الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأمة، الذي قال الله تعالى في شانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أمة وهو واحد، لأن الحق معه، وليس الحق يعرف بكثرة أتباعه، وليس الحق يعرف بكثرة الرجال، وإنما من كان معه الحق هو الأمة. إبراهيم في جانب، وأبوه ونمرود وقومه جميعا في جانب آخر، لكن الجانب الراجح الذي رضي الله عنه جانب إبراهيم. ولذا لا يعرف الرجال بالحق، وإنما يعرف الحق بمن معه الحق. فالله تعالى سمى إبراهيم أمة عليه الصلاة والسلام. إبراهيم الخليل أبو الأنبياء كما قلت، العرب والعجم، من بعد إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام جميع الأنبياء، جميع المرسلين من ذرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الذي أمره الله تعالى بأن يبني الكعبة البيت: وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الله تعالى بواه له، أراه الله تعالى مكانه، فبناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بعدما أرى الله جل وعلا موضع البيت. وهل إبراهيم هو أول من بنى البيت؟ وقبل إبراهيم لم يكن بيت؟ كلام كبير للعلماء والذي يظهر والله أعلم أن البيت قبل إبراهيم موجود، ولكن مع تطاول الزمن وتقادم العهد انطمست معالم البيت وصار موضع البيت عبارة عن ربوة، تأتي السيول فتأخذ يمينا وشمالا، انطمست المعالم لا يعلم أين موضع البيت، فأراد الله جل وعلا أن يعبد أهل الأرض، أن يطوف أهل الأرض بالبيت الذي جعله الله تعالى مسامتا للبيت المعمور في السماء. ووقعت المقدمات التي تعلم بأن يقع الخلاف بين سارة وهاجر، ويأمر الله تعالى إبراهيم أن ينقل هاجر ومعها رضيعها الصغير إلى هذا الموضع، فأتى بهما إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وألقاهما في هذا الموضع، وما كانت إلا دوحة إلا شجرة، ومعالم البيت لا تعلم. وأظهر الله تعالى لإسماعيل ولأمه هاجر الماء، ماء زمزم، وساق الله تعالى جماعة من العرب من جرهم أتوا، وعندما رأوا الطير تنزل في هذا الموضع وفيه هاجر وفيه ولدها إسماعيل استأذنوها في أن يقيموا معها، فأقاموا معها شريطة ألا يكون لهم حق في الماء، وافقوا على ذلك، نزلوا بالموضع، كبر إسماعيل، تزوج من جرهم، ولد له أولاد وهم أبناء إسماعيل العرب المستعربة، العرب بائدة بادوا وهلكوا، قوم ثمود، قوم هود، طسم جديس، هؤلاء ولوا ما لهم أثر، أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر، عرب عاربة عاربة وعرب مستعربة، المستعربة منهم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إبراهيم الخليل لما كبر الولد أخبر ولده بأن لله بيتا في هذا الموضع، فبنيا البيت، أراه الله تعالى المعالم. جاء في بعض الأخبار أن الله جل وعلا أتى بظلة سحابة بينت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام موضع البيت، فبنى إبراهيم الخليل ومعه ولده، ونزل في الأرض وبنيا بحجارة كأسنمة الإبل، أعطاهم الله قوة. بنى إبراهيم الخليل البيت مستطيلا، لا على الوضع الذي نرى، مستطيل من ناحية القبلة، من ناحية الشمال، في ناحية الشمال الحجر الاستدارة، بناه بالحجر من دون مدر، من دون طين، ظل البيت على هذا الحال. بعد ذلك بنته جرهم، بنته العمالقة، بنته قريش، وعمر النبي عليه الصلاة والسلام يومها 35 عام، اشترك في البناء قريش، هم الذين اختزلوا من البيت الاختزال الذي نرى، بنوا البيت مربعا وتركوا جزءا مقدار 6 أذرع أو أكثر، لأن الأموال الحلال قصرت عنهم ولا يريدون أن يبنوا بيت الله بالمال الحرام، فإذا ما وجدوا مالا حلالا بعد أكملوا البناء، جاء الله تعالى بالإسلام لم يكملوا البناء، تمنى النبي أن يبنيه، لأن عائشة التمست من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لها في دخول البيت، فأمرها أن تدخل الحجر الجزء الذي حجر، وأخبرها بأن هذا الجزء من البيت، وقال لها لولا حدثان قومك بكفر، يعني لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، لأن قريشا أوصدوا الباب الغربي وفتحوا الباب الشرقي ورفعوا الباب الشرقي، قال عليه الصلاة والسلام ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. ظل البيت إلى أن توفي رسول الله، توفي أبو بكر، عمر، عثمان، علي، تولى معاوية، اليزيد، إلى زمن عبد الملك ابن مروان، وقع ما وقع بين عبد الله بن الزبير وبين بني أمية، رميت الكعبة بالمنجنيق، انهدم جزء من الكعبة، استتب الأمر لعبد الله بن الزبير، ولما استتب الأمر لعبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير ابن العوام بنى الكعبة على غرار ما تمنى رسول الله، أدخل هذا الجزء وفتح الباب الغربي وجعل الباب الشرقي ملازقا للأرض، من يدخل ومن يخرج. قتل عبد الله بن الزبير، عاد الأمر لعبد الملك بن مروان، كتب الحجاج لعبد الملك بن مروان يخبره بأن عبد الله بن الزبير قد أحدث، وعبد الله بن الزبير ما أحدث، وإنما حقق أمنية لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليتها كانت باقية، ليكون البيت على غرار ما بنى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. كتب عبد الملك لعبد الله للحجاج بأن يوصد الباب الغربي ويرفع الباب الشرقي ويهدم الجزء الموجود اليوم خارج وليس بملازق وملاصق للكعبة. الكعبة على هذا الحال من عهد عبد الله بن الزبير إلى عهد السلطان مراد العثماني، السلطان مراد العثماني بنى الكعبة لسبب، السبب أن سيلا جاء ملأ المسجد أزال جدر من الكعبة، اضطر السلطان مراد العثماني الرابع فبنى هذا البيت الذي نشاهده وأكرمنا الله تبارك وتعالى فيه. هل البيت موجود قبل ذلك؟ يذكر أن آدم بناه، أن شيثا بناه، أن الملائكة بنوه. على أي حال، الذي أثبت لنا القرآن وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فالله تعالى بوأ له مكان البيت، وهذا لا يمنع أن يكون البيت موجودا من قبل، ولكن المعالم ظهرت فظهرت الحقيقة بإعلام الله تعالى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال الله تعالى للخليل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال إبراهيم يا رب من يسمعني، لأن الله قال له أذن، وأذن في الناس، الأذان الإعلام، الأذان الإخبار. قال يا ربي من يسمعني؟ قال يا إبراهيم إنما عليك النداء وعلي البلاغ. فصعد إبراهيم على باب الكعبة، وقيل صعد على المقام، مقام إبراهيم، ونادى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. صوت إبراهيم هذا سمعته الأجيال والأمم. من سمع صوت إبراهيم في الأزل ولبى النداء لا بد أن يأتي إلى البيت، إن لبى مرة جاء مرة، إن لبى أكثر جاء أكثر. ولذا عندما تدخل في الإحرام تريد الحج تريد العمرة، بعدما تنوي لبيك اللهم لبيك بالحج، لبيك اللهم لبيك بالحج، أو لبيك اللهم لبيك بالعمرة، يا رب معنا، يا رب أنا أريد أن أجيب نداءك الذي دعاني به إبراهيم الخليل، إما بنية الحج أو بنية العمرة. نويت، أحرمت، عقب الإحرام حالا تعلن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فصلى الله على نبينا محمد وعلى جده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، خليل الله. سبق لنا الكلام إلماما على أن اختتنا بالقدوم أو اختتنا بالقدوم، إما بالقدوم بتخفيف الدال أو بالقدوم بتشديد الدال. اختتن، أجرى عملية الختان، أزال الغلفة، القطعة التي تغطي الحشفة، حشفة الذكر الرجل، أزالها إبراهيم بالقدوم. القدوم آلة النجار، أو بالقدوم، وجاز بالقدوم أو بالقدوم. فإذا قيل بالقدوم، القدوم اسم موضع بالشام معلوم إلى اليوم، إبراهيم اختتن هنالك عليه الصلاة والسلام، لأن الختان من سنن الفطرة. الله جلب الناس على أمور، عليهم أن يهتموا بهذه الأمور، هذه الأمور التي فطر الله جل وعلا الناس عليها قديمة من الأزل، كان عليها آدم، كان عليها أولاد آدم إلى نوح، كان عليها نوح، الأنبياء والرسل من بعد نوح على هذه السنن، على هذه الفطرة. جاء الله بالإسلام، أقر النبي هذه الفطرة، الخلقة الجبلة التي جبل الله تعالى الناس عليها. فجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة، خمس من الفطرة، وفي رواية عشر من الفطرة التي جبل الله تعالى الخلق عليها. هذه الأمور يسن، ينبغي للمسلم أن يتعاهدها، أن يهتم بها، أن يحرص على فعلها، لا ينبغي التساهل فيها، بل بعضها واجب كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم. الاستحداد، استعمال الحديد، استعمال الحديد في إزالة الشعر من العانة، من الإبط، من الأظافر، ينبغي للمسلم أن يعنى بهذا الأمر الاستحداد، نته الإبط، حلق العانة يعني إزالة الشعر الذي يكون على العانة، تقليم الأظافر، قص الشوارب، لا حلق الشوارب، حلق الشوارب مثلى أمر منكر، يزيل الشوارب بالكلية أمر لا ينبغي للمسلم أن يفعله لئلا يتشبه بالمجوس، ترك الشارب بالكلية لا يأخذ منه يمينا ولا شمالا ليس من سنن الفطرة، ليس مما كان عليه الصالحون من قبل. الصالحون من قبل لا يدعون الشوارب بالكلية، لا يحلقونها بالكلية، وإنما يجزونها، يأخذون ويتركون. إعفاء اللحية يعني تركها، عدم أخذها فضلا عن إزالتها، فإن الصالحين من عباد الله منذ آدم إلى قبيل 70 عام عندما استعمر المستعمر البلاد الإسلامية، أهل النخوة، الشهامة، الرجولة، الصلاح، التقوى يعفون، على رأسهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، له لحية تملأ صدره، إذا قرأ تحركت لحيته. الاستنشاق، عند الوضوء نستنشق الماء من الفطرة، من سنن الفطرة. غسل البراجم، مواضع العقد في الداخل والخارج، من الفطرة أن يزيله المرء، لا يبقى هكذا ملوث. هذه سنن سنها لنا رسول الله، وإذا قلنا سنها لنا رسول الله المعنى أن النبي شرعها لنا وجعلها لنا هديا، ولا أقصد في هذا المجلس ولا يقصد علماء الحديث إذا قالوا هذه سنة رسول الله، لا يقصدون إلا أن هذا الأمر هدي وشرع شرعه لنا رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا معنى السنة في عرف رسول الله، في عرف الصحابة، في عرف العلماء، إلى أن جاء المتأخرون من الفقهاء فجعلوا لنا اصطلاح فرض عين، فرض كفاية، سنة مندوب، مباح حرام. الفرض العين كالصلوات الخمس يجب على كل مسلم أن يفعلها، إن لم يفعلها تركها كافر. فرض كفاية كصلاة الجنازة، وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لا يجب على جميع من في المسجد أن يقوم ويصلي على الجنازة، لو قام جماعة وترك أفراد لا مانع، لأن هذا فرض كفاية. وفرض الكفاية في اصطلاح علماء الفقه ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين، بمعنى أنه إذا مات ميت توجه إلينا هذا الفرض، نغسله، نكفنه، نحفر له، نصلي عليه. لو أن أهل القرية جميعا تركوا ذلك، تركوا أمرا واجبا

أو آوي إلى ركن شديد، لو كان عندي قوة أحولكم وأمنعكم من هذه السكرة التي أنتم فيها الآن. يريدون الرجال، يريدون الضيوف، أو آوي إلى ركن شديد، ياوي ويرجع إلى الله تعالى. ورجع إلى الله وهو الركن الشديد للوط، وهو الركن الشديد لكل عبد من عباده، لا إله إلا هو. ثالثا، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لاجبت الداعي. يوسف عليه الصلاة والسلام ما جرى له مع امرأة العزيز مشهور معلوم، ومع ذلك هي التي راودته، وهي التي قالت له هيت لك، انا تهيأت الان لك امرأة العزيز، هيا. ابى، امتنع، عصمه الله، عملت مكيدة اخرى، دعت النسوة العظيمات الكبيرات لانه بلغ انهن يتكلمن عليها، فارادت ان تبين لهن ان الامر، ان الجمال جمال يوسف ليس بطبيعي. اتت بفاكهة وسكين وطعام يقطع بالسكاكين، وقالت ليوسف اخرج عليهن، فلما خرج ورأينا اكبرنه وقلنا ما هذا بشر، ان هذا الا ملك كريم، قطعنا ايديهن. وقحة، نذلة، صلى الله العافية. قالت لئن لم يفعل ما امره لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. الى هذا المستوى المرأة تنزل وتعلن اما ان يفعل بها الفاحشة ولا يسجن. دناءة. يوسف امتنع، لبث في السجن كما قال الله تعالى بضع سنين، بعد ذلك براه الله وظهرت براءته، واعلنت المرأة اعلان عام، عرفه الصغير والكبير، ابراهيم يوسف ما برأ نفسه، ولكن امرأة العزيز قالت الان حصحص الحق، انا راودته عن نفسي، لا اله الا الله. هكذا يكون الصادقون، هكذا يكون المتقون، هكذا يكون من تعلق بالله جل وعلا. لتكن الجلب جلبة، ولتكن الشقشقة، وليكن ما يكون، وبعد ذلك يظهر الحق جليا يعلنه الله تعالى على رؤوس الأشهاد. وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله.